نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي الأول والثامن من هذا الشهر. نقلت شبكة الإذاعة الدولية الصينية والجريدتان الإنترنتيتان الشرق اليوم والبديل ووكالة الأنباء الإنترنتية أنباء الوطن في موريتانيا ووكالة الأنباء الإنترنتية الأمريكية NK News. نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أشرف على المؤتمر الثالث للنشاطات في حركة الفوز بلقب فوج أوسونغو الصعب للجيش الشعبي الكوري. هذا وحملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميائية الكيمجونية في الإنترنت نفس الخبر مع أخبار عن التقاطه صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الثالث للنشاطات في حركة الفوز بلقب فوج أوسونغو الصعب للجيش الشعبي الكوري وقيامه بالتوجيهات الميدانية لمجمع الحوشات للجيش الشعبي الكوري والذي بني جديداً.